بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وقد توقفنا في الحصة الماضية في القاعدة الثانية، انتهينا من القاعدة الثانية تقريبا. نعم، أولا نمر مراجعة إن شاء الله على القاعدة الأولى مع أبي عبد الرحمن. أي ما هي القاعدة الأولى في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين؟ عندنا ذوات الياء، قاعدة ذوات الياء، يعني كل ألف منقلبة عن ياء، أصلها ياء، أمالها حمزة والكسائي إمالة كبرى. أيوة. ودخل معهم ورش في كل كلمة، والخلف بين الفتح والتقليم. كيف نتعرف على هذه؟ نتعرف على هذه الألف إن كانت في اسم نثني هذا الاسم، نعم، وإن كانت في فعل نرده إلى صيغة المتكلم. نعم، أحسنت. هل هناك شرط لهذه الكلمات أيضا؟ يعني هناك شرط في وضع هذه الألف المنقلبة عن ياء؟ تكون منقلبة عن ياء، وأن تكون شرطين ذكرناه. لا، هي المنقلبة عن ياء هذه هي كقاعدة أساسية، لكن ذكرنا هناك شرطين. يمكن ذكرنا ضمنا، ولكن نحتاج إلى تفصيل. أن تكون لام الكلمة، أن تكون منقلبة أو أصلها ياء، وأن تكون أي وتكون هذه الياء أصلية أي منقلبة عن ياء في أصلها. نعم، فهذين الشرطين يعني لابد من، لأن بعض القواعد اللي بتأتينا ممكن تكون يعني في قريبة منها، ولكن إيش يميز هذه القاعدة عن القاعدة الأخرى؟ فلابد أن نتعرف على بعض الشروط التي تميز القاعدة الأولى عن الثانية والثانية عن الثالثة وهكذا. وذكر لنا عبد الرحمن جزاه الله خير أن الإمالة لحمزة والكسائي الإمالة الكبرى وبارش رحمه الله يدخل فيها في هذه القاعدة بوجهين: الفتح والتقليل، والفتح والتقليل. ثم عرجنا على في الدرس الماضي على القاعدة الثانية يا شيخ حسان. ما هي القاعدة الثانية التي كانت معنا؟ شيخ، القاعدة الثانية هي ألف التأنيث. أيوة، ألفات التأنيث. نعم. وإذا أردنا أن نعرف ألفات التأنيث، يعني نميز أن هذا ألفات التأنيث ولا لا، هل تلحق شيخ بتاء التأنيث هي الألف؟ وألف التأنيث لا، لا لا لم نقل هي ألف التأنيث تلحق بتاء التأنيث، قلنا أن من علامات التأنيث في الاسم إما تاء وإما ألف، إما تاء وإما ألفا، هذا الذي ذكرنا. ثم ذكرنا أن الناظم رحمه الله إيش بوضح، حدد هذا التأنيث، حدده أولا في الألفات لأن مراد هذا الباب كاملا كما ذكرنا في باب المقدمة لهذا الباب. في التقديم على هذا الباب ذكرنا أن هذا الباب كاملا يكون في إمالة ماذا؟ في إمالة الألفات، لأن احنا ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر أن الإمالة تكون في ثلاثة أحرف: إما الألف وإما الراء وإما الهاء. والهاء المقصود فيها هي تاء التأنيث التي يوقف عليها هاء. فهذا الباب كاملا لإمالة الألفات. أما لإمالة الراءات سوف يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو ما قصد به باب الراءات الذي سوف يتميز به ورش، وباب الهاء في الإمالة الذي سوف يكون للإمام الكسائي رحمه الله. فإذا هذا باب للألف. فإذا عندنا ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فعندنا في ألفات التأنيث أو في الأسماء التي تميز بالتأنيث المميزة بالألف وليس بالتاء، المميزة بالألف وليس بالتاء. ثم ذكرنا يا شيخ إحسان أن الألفات تأتي على نوعين في التأنيث، أي تأتي الممدودة وتأتي المقصورة. فالمراد هنا أي ألفات منهما، المقصورة أو الممدودة؟ المقصورة. لهذا الناظم رحمه الله يا أبا وضاح ذكر لنا، إذن بين لنا أنه قصده في الألف المقصورة. ماذا قال عنها؟ فعل. أيوة، بين لنا إيش؟ بين لنا الأوزان، صح؟ أيوة، بين لنا الأوزان علشان يخصص لنا أي الألفات من ألفات التأنيث المقصورة في الإمالة، هل هي الألف الممدودة أم الألف المقصورة؟ فعلى البيت الأول في الحقيقة لما قالوا في ألف التأنيث في الكل ميلة، يعني ما بنستطيع أن نأخذ الأوزان. نعم، ما بنستطيع أن نأخذ أي الألفات قصد الناظم. ممكن تكون ممدودة، ممكن تكون مقصورة، صح؟ ولكن لما بين لنا هذه الأوزان فعلمنا أنه قصد رحمه الله بالألف المقصورة لما قال وجودها في وين وكيف جرت فعلا، ففيها وجودها. ما قصد النظم وكيف جرت فعلا يا أبو وضاح؟ إذا أتت الكلمة على وزن فعلا أو فعلا أو فعلا. أحسن. فإذا كيف جرت فعلا، أي كيف جرت بأولها من حركة الفاء، فسواء كانت فعلة أو فعلة أو فعلة. ثم بين لنا أيضا موضعين آخرين وقال وإن ضم أو يفتح فعالة فحصنا، فذكر لنا أيضا الوزنين الآخرين فجمعناهم فصاروا خمسة أوزان. لمن هذه الإمالة يا شيخ أحمد؟ الحمزة والكسائي. حمزة والكسائي، أيوة، الإمالة الكبرى. ومن هذا بيّن الناظم وين قال وفي ألف وفي ألف التأنيث في الكل ميلا، والضمير هنا ألف التأنيث يعود على ما سبقهما حمزة والكسائي. وما حوارش ولكن بالفتح والتقليل. نعم، ويدخل معهم ورش. وأخذنا من باب أو من أبيات إن شاء الله قادمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله رحمه الله ودوات الياء له الخلف جملة. وثم أدخلنا من أيضا أبو عمرو البصري، أدخلنا في وين؟ مثلثة الألف. أيوة، في مثلثة الفاء وهي فعل وفعل وفعلة فقط، أما فعال وفعال لا يدخل فيهما. نعم، واضح الحين عندنا؟ أيوة، هذه بالنسبة. وذكرت لكم أيضا أن احنا إلى الآن مستغنين عن ذوات الراء، لا ندخل ذوات الراء مع أيوة مع هذه القواعد. ليش؟ بما أن ذوات الراء في الحقيقة هي تدخل من ذوات الياء. نعم، تكون من ذوات الياء. والناظم رحمه الله أتى لنا بمثال من ذوات الراء وأدخله في ذوات الياء، وهو كان اشتراهم، صح؟ عندما ذكر في قوله هدى واشتراه والهوى. ولكن احنا رايحين نخلي هذه اشترى إلى ما سيأتي إن شاء الله من قواعد، وهي قاعدة ذوات الراء. واضح؟ ثم أيضا من باب ألفات التأنيث ألحق أهل العلم بألفات التأنيث مثلثة الفاء بعض الأسماء التي لا تكون في الحقيقة هي داخلة في ألفات التأنيث. ما هي هذه الأسماء؟ تفضل. يحيى، موسى، عيسى وعيسى عليهم السلام. نعم، يحيى الاسم طبعا وموسى وعيسى فهي ملحقات بألفات التأنيث. نعم. قد علل البعض في توجيه لماذا أدخلت هذه الأسماء الثلاثة في أي وفي أي وفي نعم، فقالوا لو وزنت هذه فأصبحت كوزن فعلى، توضع على هذا الوزن لو وزنت. نعم. والبعض قال أنها لا توزن، ولكن بالتشبيه شبهت بهذه الأوزان الثلاثة، شبهت بهذه الأوزان الثلاثة. فالقاعدة إذن هي داخلة معهم في هذه القاعدة، هذه الثلاثة. زين. نأتي اليوم بإذنه تعالى ونكمل ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله وفي اسم في الاستفهام أنا وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا. طبعا دائما القاعدة عندنا في أي بيت يتوقف على أولا يتوقف على الكلمات القرآنية أو ما نسميه المحكوم عليه، وعندنا المحكوم له أي القراء، وعندنا الحكم، ثلاثة أمور لابد أن تكون في كل مسألة. أحيانا الحكم هو الذي يغيب عنا، فإن غاب عنا الحكم فعندنا له مفتاح، يغيب عن الظاهر ولكن لا يغيب عنا من حيث الخفاء، لأن الناظم رحمه الله بيّن لنا وقال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، وقال وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. فهذه مفاتيح لا يستطيع أن يتعرف عليها من لم يأخذ باب المقدمة، يعني تأتينا بعض الكلمات أو بعض المسائل ما فيها قيود ما فيها أحكام، كيف نحكم على الكلمة؟ فلا بد من الذهاب والرجوع إلى المقدمة وهي القواعد الأساسية الموجودة. هنا طبعا لما قال الناظم رحمه وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا، الكلمات موجودة عندنا صح؟ ما هي الكلمات الموجودة؟ أن متى أيوة وعسى بلا وبلا، إذن أربع كلمات أن ومتى وعسى وقل بلا، هذه في الحقيقة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله بأن هذه الكلمات تمال لمن؟ أيوة أيضا حمزة والكسائي لما قال أمالا، فإذا المحكوم لهم أيضا عندنا أيوة موجودين وهي في ألف التثنية، وأمالا هو الحكم والكلمات موجودة الأربع، فإذا استوفت الشروط أو أركان البيت أو أركان المسألة الثلاثة. نعم. ولكن في الحقيقة لماذا أفردها الناظم رحمه الله، أفرد هذه الكلمات ولم يضعها في قاعدة من القواعد؟ نعم. إلى الآن بنقول لك وش بعدين الحين ما يذكره من البيت شيخ يسأل هنا. الحكم المحكوم عليه و في سياق البيت أيوة يسألون الحكم المحكوم عليه و والمحكوم له أي بمعنى القراء، المحكوم له أي الذي سوف نحكم له هذا الحكم، والمحكوم عليه الكلمات القرآنية، والحكم هو القيد أو القيود أو ما نسميه ب يعني الأحكام من حيث الإمالة، من حيث الإثبات، من حيث الحث، من حيث الخطاب، التأنيث، الرافع، أيوة هذه هي الأمور التي تكون ما يذكره الناظم وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله كمد وإثبات وغيب إلى آخر الأمور. نعم. الآن أتى لنا الناظم رحمه الله بهذه الكلمات الأربع، وفي حقيقة هذه الكلمات الناظم رحمه الله يعني لم يدخلهم في قواعد، لو احنا بنشوفهم في هذه الكلمات ممكن ان احدكم الان يقول مثلا كلمة ان هذه استفهامية صح، هل نستطيع ان نضعها في احد القواعد التي مرت معنا وهي قاعدة ذوات الياء او قاعدة الفات التأنيث؟ ما نقدر نحطهم صح. زين. كلمة متى او ايضا متى هذا اسم صح، متى اسم استفهام؟ نعم. هل نستطيع أن نضعه في أحد؟ ما نستطيع أبدا. إنزين ماشي أنا بمشي معاكم هذه الطريقة. أن يا شيخ مشكلون. أن. أن. نا. عندنا مجددة. أي أن. أيوة. أن لك هذا. أيوة أن لك بنأتي لكم في ضابط لها أيضا. بنتعرف عليها أن هذه أن نسمي الاستفهامية. وليست أن هذه التي هي الضمير. ولذلك حتى في أدائها يختلف. أداء أن يكون هناك نبر عليها أن لك هذا، لكن التي للضمير التي يعني بالألف خالصها تأتي في الضمير لا تأتي هذه، لا نقرأها عادية أن وهكذا مثلا في أي موضع واضح. على العموم الآن تأتينا بارك الله فيكم مثل ما قال الحين عبد الرحمن يقول أن ليش ما تكون على وزن ألف التأنيث؟ بعض أهل العلم أدخلها في ألفات التأنيث وذكر أن العطف وفي اسم في الاستفهام، أي كأنه يقول وكيف جرت فعل ففيها وجودها، وإن ضم وإن ضم عفوا أو يفتح فعال فحصل، وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى، وأيضا يقول يعني أن هذا الأمر موجود ألفات التأنيث موجود في أن وفي متى، البعض قال هذا. فإذا هذا قول في أن ومتى أنهما يلحقان بألفات التأنيث. إنزين. متى تلحق بالألفات؟ نعم. متى. أن ومتى؟ لا متى. نعم. قالوا أن ومتى يقولون أن نعم عفوا أن نعم تدخل في الأولى متى؟ ذوات الياء. في ذوات الياء. على وزن فعل. نعم. لام الكلمة. نعم. متى يقول لو ثنيت متى وسمي به، لو أحد سمي بمتى ويثنى كيف يثنى؟ متيان. فإذا الألف ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى الياء فأصبحت متيان. فإذا أن دخلت، البعض قال أنها في ألفات التأنيث، ومتى في القاعدة الأولى وهي ذوات الياء. لكن هنا الناظم رحمه الله لما أفرجها في الحقيقة نقول لأن يعني لم يتحقق عليها هذه الكلمات الأربع، لم يتحقق عليها قاعدة معينة بوجه واحد عند أهل العلم. كان هناك خلاف لما ورد الخلاف عند أهل العلم على أصل هذه الألفات في هذه الكلمات الأربع فأفردت. نعم لم يتحقق عليها قول أهل العلم أن هذه الألفات مثلا منقلبة عن ياء قولا واحدا. وبنأتي الآن إلى قول أهل العلم كيف نشوف أو ما قالوا في هذه الألفات وبتشوفون الحين. أنزل يعني أصبحت هذه الألفات إيش فيها خلاف بين العلماء، أصبح فيها خلاف بين أهل العلم، لذلك خصها بذكر بالذكر ليتحقق انتساب كل منها إلى نوع من أسباب الإمالة. لذلك خصها. نعم لذلك خصها بالذكر ليتحقق انتساب كل منها إلى نوع من أسباب الإمالة. ليش خصها بالذكر؟ قلنا يتحقق انتساب كل منها. أيوة قبل هذا الكلام قلنا لأن هناك إذن خلاف بين أهل العلم. أيوة أهل العلم على هذه الألفات، فهو خصها علشان يتحقق هذا الأمر في أحد هذه القواعد. تكون نعم. ندرجها على أي قاعدة؟ إيه الحين أيوة الحين نشوف في أي قاعدة، ولكن ما بنستطيع أن نضعها في أي قاعدة لأن يعني ليس لنا مجال الترجيح، سوف نأخذ بقول أهل العلم أن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فإذا هذه إما تدخل هنا وإما تدخل في هذا الموضع في هذه القاعدة لا مشكلة عندنا. المشكلة أيوة من قال أنها تلحق مثلا الحين نحن بنأتي بنشوف كلمة أن الاستفهامية أولا لمعرفتها من باب الفائدة لها علامتين، علامة يسموها علامة لفظية وعلامة تسمى بعلامة معنوية، لها علامتان علامة لفظية وعلامة معنوية. اللفظية يعني معنى الاستنباطية الاستقرائية. إيش هذه العلامة؟ قالوا نعم أيوة اللفظية أي استنباطية أو الاستقرائية. قالوا هذه العلامة بوقوعها قبل 5 أحرف ترى أن هذه أن تقع قبل 5 أحرف جمعها بعض أهل العلم في قولهم شليته الشين واللام والياء والتاء والهاء أيوة تقع هي أن قبل أحد هذه الحروف 5 والتي جمعها بعض أهل العلم كالشيخ الضباع رحمه الله في كتاب إرشاد المريد وغيره جمعوها في قولهم شليته نعم نعم شليته ته أيوة ته. الحين واحد يعطيني مثال على أن أن لك ها؟ اللام موجودة مثال آخر أن يكون أو أن يؤفكون أن هذه أن لا هذه لا هذه ليست داخلة في هذا الموضع أن هذه هذه أن التوكيد نعم هذه لا تدخل معها الحين احنا بنيتها الاستفهامية أبو عبد العزيز ها عندنا أن شئتم صح حرف الشين أن لك هذا أن يؤفكون أن يصرفون معنا أيضا حرف الهاء نعم أبو عبد العزيز أن هذا موجود صح أن كيف يكون بعد الهاء إلا إيه؟ أن هذا وين وردت هذه ها شيخ باسم أن هذا ما تركب نعم ما تركب أن هذا لا لا ليش تركب العرب والمربع أكرم أن لك هذا نعم أيوة على العموم طبعا ما نشوف لنا الشيخ باسم جزاه الله خير نقول فإذا هذه العلامة اللفظية معنا العلامة الثانية وهي العلامة المعنوية. العلامة المعنوية قالوا صلاحية كيف أو أين أو متى مكانها أيوة أو متى مكانها بمعنى آخر أنك إذا وضعت أحد هذه الثلاث محل أن استقام معك الأمر أو استقامت معك الجملة نعم صلاحية كيف أو أين أو متى مكانها هذه المعنوية الحين نعم لا لا احنا في كلمة أن شيخ حسان يعني أيوة ممكن يصلح مكانها مثل أن لك هذا كيف لك هذا وأين لك هذا وأين لك هذا ومتى لك هذا ممكن أيوة أي أمر الخلف ما أصر الله أي أنك إذا وضعت شنو صلاحية صلاحية استبدلت هذه الكلمة كيف أو أين أو متى مكانها أي مكان مكان أن مكان أن عبارة من شنو صفر كيف مش واضح إذا وضعت صلاحية ما في إذا وضعت صلاحية شيخ أكرم أيوة نقول العلامة الثانية العلامة الثانية معنوية واضح انزين بمعنى صلاحية كيف أو أين أو متى مكانها يعني أن تستبدل هذه النقطة. أيوة. تستبدل بإحدى الكلمات الثلاث. تستبدل بإحدى هذه الكلمات الثلاث. والله عليك خلنا ما نمعك. تمام معنا. إنزين نعيد إن شاء الله. أيوة العلامة الثانية لمعرفة أن هذه فوائد إحنا قلنا يعني نستخدمها إن شاء الله ليس فقط لبيان الإيمان الآن لا لبيان موضع هذه أو تعرف على مثل هذه الكلمة بينها أهل العلم فقال لها علامتان علامة الأولى اللفظية ذكرناها والآن العلامة الثانية العلامة المعنوية العلامة المعنوية قالوا فيها صلاحية كيف أو أين أو متى مكانها يعني متى ما وضعت هذه الكلمات نعم هذه الكلمات الثلاث محل أن استقامت الجملة واستقام الكلام إن شاء الله نعم فنقول بمعنى يعني نعم تأتي بمعنى تأتي بمعنى أو لا حتى لو وضعت مكانها يعني لو شلتها تستقيم منها أيوة وضعت محلها هذه الكلمة نعم وفي ألفها مذهبان عند أهل العلم أنها للتأنيث بوزن شتى ومنهم من قال هي لا هي ملحقة بها أي بألفات التأنيث نعم قال البعض أنها للتأنيث أي ألف أن ألف تأنيث ومثلوا وقالوا فهي بوزن شتى البعض الآخر قالوا لا قال هي ملحقة بألفات التأنيث كما ألحقنا قبل قليل موسى وعيسى ويحيى صح؟ القول الثاني نعم فلذلك احنا بدأنا وقلنا ان هناك اقوال لأهل العلم في مثل هذه الكلمات الاربع لذلك خصت بالذكر نأتي الكلمة الثانية وهي كلمة متى نعم وأيضا سوف نلحق معها بلا متى وبلا نعم نفس الأقوال اللي بيذكرونها أيوة التي سوف تذكر عند أهل العلم كأنه مشين شيخنا الهاء ما في بالهاء لا بها هاء ممكن هاي قاعدة لغوية يعني ممكن نشوفها بعدين حصلت بعد ما عندك شيء كأنه بالهاء ما في لأنه تقريبا المواضع 10 مواضع أو 9 مواضع 11 موضع لأن 28 موضع في القرآن الكريم بس موضوع ناقص أن 28 موضع في القرآن الكريم وردت كلمة أن إن شاء الله بنشوفه هذه بعد قليل يعني أنا أيضا ما يحضرني الحين يعني موضعها بالضبط أن هذه نعم ماشي متى وبلا منهم من قال أن يعني فيها قولين ولا أقوال لا فيها 3 أقوال في البداية هي المتى صح أحن متى وبلا متى وبلا نعم قالوا أن ألفها أصلية نعم ألف متى وبلا هذا قول نعم أن الألف فيها أصلية ومنهم من قال لا هي للتأنيث الألف نعم للتأنيث نعم ومنهم من قال بل هي ملحقة بها أي ملحقة بألفات التأنيث وقيل في متى من غير بلا أن ألفها مجهولة أن ألفها مجهولة كلها أقوال وردت عند أهل العلم أهل اللغة ذكروا أن هذه الألف ما هو أصلها منهم من قال أنها ألفها أصلية أي من ذوات الياء ومنهم من قال بل هي للتأنيث ومنهم من قال بل هي ملحقة بها وفي متى يزاد عليها أمر الرابع ويقال أن ألفها مجهولة. فلكل هذه الأمور بارك الله فيكم خصت هذه الكلمات بالذكر لما كان الخلاف فيها بهذه الطريقة، فما استطاعوا أن يضعوها في قاعدة معينة لأن لكل واحد قول، فأين نضعها؟ فقال الإمام الشاطبي رحمه الله طبعا هو يأخذ من كتاب التيسير كما ذكر الإمام الداني رحمه الله وأفردها، فأيضا أفردها الإمام الشاطبي رحمه الله في بيت، فأين تقع هذه الكلمة في أي قاعدة من القواعد؟ فلم يحدد، ولكن هي ممكن تكون على قول هي في الألف الأصلية، ممكن أن تكون في ألفات التأنيث، ممكن أن تكون ملحقة بألفات التأنيث وهكذا. نأتي إلى الكلمة الرابعة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله وعسى. نعم، قالوا أن هذا ألف التأنيث المقصود فيه الأوزان اللي ذكرها الخمسة ولا غيرها؟ نعم، على حسب الأوزان فيه أن هذه أيوة ممكن أحرف. أيوة متى ثلاثة أحرف، ولكن ممكن أن يكون هي على وزن نعم هي تكون أيوة تكون، لأن بعض الكلمات بارك الله فيكم ممكن أن يكون فيها حذف لام من الكلمة نفسها أو حذف العين من الكلمة نفسها. ممكن يعني. ممكن نعم ممكن أن تكون بهذه الطريقة، لأن تقريبا نعم فيها لأنها كانت واضحة بأربعة أحرف. نعم لكن بعض الكلمات التي تقاس ممكن تقاس بحذف اللام وتكون الألف الأخيرة هي ألف التأنيث وهكذا. مثلا لو مثلا ممكن تكون متى وأصبحت متى، لذلك لما ثنيناها وقلنا هناك من يسمي بمتى، ولو ثنيت أصبحت متيان. بلى بجوز تكون أسوأ شوي لأن بلى. نعم. الشيخ يونس المتى. نعم يونس المتى نعم. فإذا بارك الله فيكم هذه أقوال أهل العلم فيها، يعني لا نستطيع أن نجزم الآن هي في أي قاعدة تكون، ولكن أطلقها الإمام الشاطبي رحمه الله وهذا لذكائه لكي لا يحدد مذهبا من المذاهب. أيوة حتى الآن شوفوا كلمة عسى، لو احنا سألناكم كلمة عسى في أول الأمر ايش بتقولون؟ هل هي من أي قاعدة؟ من ذوات الياء، لأن عسى لام الكلمة. أيوة وهي لو أردت أن تكشف الألف عسيان أو عسيتو عسيتو صح؟ تكون عسيتو، فهي الآن هل هي فعل؟ هل هي اسم؟ ففيها خلاف صح؟ لذلك أفردها الناظم مع هذه الكلمات لما كان فيها خلاف على ألفها، فأفردها الناظم رحمه الله لكي يبين لك أيضا قول أو أقوال أهل العلم على مثل هذه الكلمات وتستفيد من أمر صرفي من حيث خلاف بين الاسم والفعل. نعم أحب نذكر لك، فهي من الأفعال بالحقيقة. أيوة الكلمة الثالثة عندنا احنا طبعا كتبنا الرابعة عفوا نعم عسى، فهي من الأفعال ولكن ذكرها الناظم أولا تبعا لكتاب التيسير. فهي من الأفعال؟ نعم هي من الأفعال، هذه على حسب ما احنا نذكره في البداية. فهي من الأفعال ولكن ذكرها الناظم تبعا لكتاب التيسير عندما ذكر عسى. مع أن ومتى وبلى، وذكر الإمام الداني رحمه الله قال حيث وقع، من أين ورد هذه الكلمات؟ فهذا أمر الإمام الداني؟ نعم هذا أمر لإفرادها أو ذكرها معهم، ولكنها هي من الأفعال عندنا صح؟ يقول ولعله أفرده للذكر لأنه لا ينصرف. الثاني. نعم عسى هذه لا تنصرف، قالوا ولعله ذكرها. نعم ولعل أفرده للذكر، لعله ولعل أفرده للذكر يعني أفرد كلمة عسى، ولعله يعني لعل الناظم. نعم لعل الناظم رحمه الله أفرد هذه الكلمة أفردها. نعم يعني لم يجعلها في القاعدة الأولى التي لعسيت قالوا لأن هذه الكلمة لا تنصرف عند البعض. وقيل أن بعض النحاة زعم أنها حرف. أيوة هذا قول آخر. الثاني شيخ لعله أفرادها إيه لم يجعلها في القاعدة الأولى اللي هي ذوات الياء. نعم. لأنها لا تنصرف. لا تنصرف. القول الثالث. القول الذي يلي. أيوة. أن قيل أن بعض النحاة زعم أنها حرف. وإلا نحن نراها داخلة في وين؟ في القاعدة الأولى وهي قاعدة ذوات الياء. أيوة إن هي أيوة من الأفعال. نعم. فهذه بارك الله فيكم لذلك أفردت هذه الكلمات يعني وهي لم تكن مستثناة. الشيخ معناته نعم. على خلاف على أعرابهم يكون في خلاف. نعم بيكون على لا على على صرفها. محمد. على صرف هذه الكلمات. نعم. محل الإعراب تكون في خلاف إذا حرف من قال حرف ومن قال فعل. هذه أي طبعا. نعم هذا في كلمة عسى. هو نقصد كلمة عسى. إيه لا في كلمة عسى كلام صحيح. ولكن نقول إفراد هذه وحين نتكلم الآن على الألف التي تأتي متطرفة في هذه الكلمات الأربع. صح؟ هذه لم يضعها الناظم رحمه الله في قاعدة معينة من هذه القواعد. فأفردها. لماذا أفردها؟ أفردها للعلل التي أو الخلاف الذي ذكره أهل العلم في هذه الألفات. ولكي تكون على بينة أيضا في شيء من علم الصرف. فإذا الخلاف يكون في صرف هذه في عفوا في في في أوزان هذه الكلمات. الخلاف يكون عندك في وين؟ في أوزان هذه الكلمات. اي نعم يحتاج الى عالم في الصرف. نعم. ولكن سبحان الله حتى بعض يعني اهل العلم في الصرف ممكن ان ينحو منح واحد ويقول لك هي خلاص هو فعل ولا يكون عنده علم بما قاله بعض اهل العلم. ولكن الشراح رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء والامام الشاطبي قبلهم والامام الداني لما افردوا هذه الكلمات كانوا إيش؟ كانوا ضليعين بهذه العلوم. ولكن القراءة التطبيقية شيخ حسان ما عندنا مشكلة فيها. أن هذه الكلمات الأربع فيها الإمام الإمام حمزة والكسائي. ماشي؟ أيوة. وهذا هو الغرض الآن عندنا في هذا الباب. وعندنا أن الوارث رحمه الله له في هذه الكلمات الخلف بين الفتح والتقليل. نعم. الآن نأتي إلى أبي عمرو البصري بالنسبة لأربع كلمات. والورش قبل شيخ ما ذكرنا له التقليل. نعم له الفتح والتقليل. الحين خشى مقسمة في هذا في هذا في هذا البيت الأربع كلمات. لكن الإمام أبو عمرو البصري إيش عنده؟ لأن في الحقيقة عندنا في على وزن فعل وفعل وفعل الإمام أبو عمرو البصري إيش عنده التقليل قولا واحدا. إذا أخذنا بأن هذه الألفات التي ذكرناها وخاصة في أن وفي متى كما قال بعض أهل العلم أنها من ألفات التأنيث فكان أيوة الحكم عند أبي عمرو التقليل كما ذكرنا في ألفات التأنيث فعل وفعل وفعل في الدرس الماضي. لكن ما هو العمل؟ العمل إمام الشاطبي رحمه الله لم يترك هذه الكلمات بل ذكر منها واحدة وأهمل الباقي على أن لا إمالة فيها ولا تقليل. ذكر لنا في بيت فقال فيه رحمه الله قال ويا ويلتا أن ويا حسرة طووا طمين طدوري والدوري عن مين؟ عن أبي عمرو البصري. فأبو عمرو البصري إذن ليس له فيها في هذه الكلمات الأربع شيء إلا الدوري عن أبي عمرو البصري. الدوري له في كلمة أن هذه سوف تأتينا إن شاء الله، ويا ويلة أن ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. نعم أيوة نعم فقط أن فيه الدوري نعم الدوري فقط أبو عمرو البصري الدوري فقط الدوري عن أبي عمرو البصري. ورش نفس الدليل شيخ الورش ورش نعم نفس الدليل بناخذه شيخ إيه لا خلنا نوضح الشيخ الحين كلمة أن احنا نبي بالنسبه للكلمات الاربعه ايوه الحين لحظه الكلمات الاربع حمزه والكسائي ايش عندهم وارث ايش عنده ايوه اللي هو بين الفتح والتقليل زين ابو عمرو البصري ايوه الحين ابو عمرو البصري هل لي ابي عمرو البصري في هذه الاربع كلمات عنده كما كان قبل قليل في او البيت الذي قبله كان عنده التقليل في فعل وفعل وفعلة؟ نقول لا، ليس له أو ليس لأبي عمرو البصري إلا الفتح في هذه الكلمات ما عدا كلمة أن للدوري عن أبي عمرو. يعني راوي واحد من أبي عمرو هو الذي سوف يتعامل معها بغير الفتح ما عدا كلمة أن نعم للدوري أيوة. فقال ويا ويلك أن ويا حسرة طووا، وهني طبعا بناخذ احنا القصد فيها التقليل. لماذا؟ لأن التقليل كان يتكلم عنه وكيف وهلك رؤوس الأيقر قل فتحها له غير ما ها فيها فاحضر مكملا وكيف أتت فعلا وآخر آيما تقدم البصري سواراه معتلا ويا ويلك أن ويا حسرة طووا كل على قل فتح أيوة أيوة يعني يشترك مع ورش في وجه نعم. أما السوسي ليس له إلا الفتح أيوة قولا واحدا في كلمة أن في الثلاث كلمات له الفتح الثلاث كلمات طبعا له الفتح نعم ما عندنا مشكلة فيها تقليل دليل بيت رقم كم 317 نعم ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى القاعدة الثالثة نقف إن شاء الله ونقف عليها بإذن تعالى. قال في القاعدة الثالثة وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. القاعدة الثالثة تسمى ما رسم بالياء. البيت كامل شيخ؟ نعم البيت كامل وهذا البيت مع استثناءاته هو كقاعدة يعني. نعم كقاعدة نعم مع استثناءات القاعدة الموجودة فيها. أولا القاعدة ما اسمها؟ ما رسم بالياء. ما رسم بالياء في الحقيقة هذه بيدخلنا في باب الرسم. ما رسم وما رسموا بالياء من هم الذين رسموا؟ أيوة كتاب القرآن الذين كتبوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهم جميعا. القصد في هؤلاء وما رسموا ها؟ أي والذي وما موصول هنا والذي رسموه بالياء أيضا فيه أو فيها الإمالة. نعم نعم شيخ علي ما أسمعك. أيوة القاعدة قاعدة مرسم بالياء يعني مرسم بالياء كله في إمالة. أيوة شنو الذي رسم بالياء أولا؟ الألف مقصود. الألف أيوة الألف التي رسمت بالياء يعني نطق هذه ألفا ولكن رسمت صورتها بصورة الياء. نعم كل ألف أيوة وهذه نسميه في باب الرسم باب الإبدال بمعنى أننا عندنا الحين مثلا كل ألف رسمت بياء. نعم كل ألف رسمت ياء يعني. أيوة إمالة كل ما رسم بالياء وإن لم تكن هذه الياء إيش ياء أصلية ولكن صورتها إيش صورة الياء في الرسم. نعم وراء نعم تدخل ولكن من داخل إحنا وين في ذوات الراء. أيوة وهذه القاعدة حقيقة شوي دقيقة جدا دقيقة وفيها يعني أمر ممكن أن يكون متوسع ممكن أن يكون هذا الأمر ضيق. كيف متوسع وكيف ضيق؟ أول شيء لابد أن نعرف أن القصد أيضا في هذه القاعدة ما رسم بالياء قصد فيها الياء أو الألف المتطرفة الذي نعني بها لام الكلمة. يعني ليست كل ألف الآن ها ولكن القصد فيها إيش قصد فيها الألف المتطرفة. واحد يقول كيف عرفنا الناظم رحمه الله لم يذكر هذا الأمر فنقول علمنا هذا من الاستثناءات لما قال غير لدى وزكى وإلى وحتى وعلى كل هذه الألفات الموجودة ما هي ألفات متطرفة. فقال أهل العلم إذن قصد الناظم رحمه الله كل ما رسم بالياء الألف المتطرفة وليست الألف المتوسطة. نعم عزيز. وفائدة هذا البيت في الحقيقة يعود على شيئين. الكلمات التي أصل الألف فيها واوا ولكنها مرسومة بالياء. أيوة الكلمة التي أصل الألف فيها واوا ولكنها رسمت بالياء. نعم أعيد الأمر الأول. الكلمات التي أصل الألف فيها واوا ولكنها رسمت بالياء. احنا في الأصل في أصل الرسم إذا يعني إذا كانت الكلمة هذه الألف منقلبة عن واو أنها ترسم ألفا عشان نميز بينها وبين الياء وإن كان أصلها ياء رسمت بالياء هذا الأصل فيها. ولكن هناك ما خرج عن هذه القاعدة لبعض الأمور وبعض الأسباب سوف نذكرها إن شاء الله في وقتها. كتبت بما أنها واوية ولكنها كتبت بالياء. أعطيكم مثال. مثلا كلمة سجى بسورة الضحى ها؟ والضحى والليل إذا سجى. سجى أصلها ياء أم واو الألف؟ سجوت أصلها واو ولكنها رسمت بالياء. ليش رسمت بالياء؟ قالوا لتشاكل رؤوس الآن لكي تتشاكل معها رؤوس الآن هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الكلمة سوف تمال. أيوة ففيها إمالة في الأصل عند بعض القراء والأصل هو القراءة وليست الكتابة. الكتابة أتت بعد القراءة وهذا دليل أيضا على أن هذه القراءة وهذه القراءات أتت متواترة. فالرسم رسم على ما يحتمل هذه القراءات. فسجى بنشوفها تمان إن شاء الله وقس عليها. ولكن في الحقيقة النسجة ما ما ما بنستفيد منها من حكمها من هذا البيت، لها قاعدة معينة. أي فإذا الحين عندنا الأمر الأول أن الكلمات الفائدة الأولى اللي بنستفيد منها إن شاء الله من هذا البيت الكلمات التي أصل ألف فيها واو ولكنها رسمت بالياء، وهي في الحقيقة كلمة واحدة التي تعنى بهذا البيت. قال أهل العلم ما هي هذه الكلمة؟ قال كلمة ضحن. أيوة ضحن التي تعنى بها. أيوة الكلمة المرادة أو المقصودة لهذا البيت لو احنا جمعنا البيت كامل، لو أردنا أن نستخرج كل الكلمات التي رسمت بالياء سوف نجد كل الكلمات تقع تحت القواعد التي سوف تأتينا، القواعد الثمان سواء اللي راحت ولا اللي نعم اللي سبقت سواء القادمة بتجدها وين محطوطة في هذه القاعدة. سوف تقول لي أقول لك هذه الكلمة مثلا كلمة سجى، بتقول لي هذه من قاعدة رؤوس الآية. بقول لك كلمة مثلا على سبيل المثال كلمة ضحى، بتقول لي هذه من رؤوس الآية. بتقول لي ما أفردت مثلا عند مثلا ما أفردها الإمام حمزة والكسائي في بيت مخصص. فهناك بارك الله فيكم أن كل ما رسم بالياء سوف تجد لها قاعدة من القواعد التي سوف يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. ولكن هناك كلمة واحدة حاولنا أن نضعها في أحد القواعد ما وجدنا، وهي كلمة ضحن. لا ضحان بالألف المقصورة وتمنونة. ضحان الملون. هو قاعد يغش عليك الكتاب ها؟ ضحان الملون طبعا. إيه طبعا. ليش من ضحان غير؟ شيخ بشان في لما ظهر قطع الظهر. نعم. ليش عندك هذا؟ زي فتحة وفط إلى ما يعني نشوف هني الجماعة بنوصل فتحة سورة الأعراف على سبيل المثال آية 98. أي. آية 98. نعم. كيف مكتوبة؟ نفس ما ذكرت نعم. أيوة. يعني مكتوب بشنو؟ لا لا أنا ما أنا نبي كلام علمي بالياء. اسمه بالياء. كلمة سجى. نعم. كلمة سجى والدليل. كلمة سجى. نعم. نعيد بس شوي نرجع شوية. عشان يكون معنا أيوة. احنا ايوه احنا ذكرنا ان هذه القاعده التي معنا الان وهي في قول النظر وما رسموا بالياء غير لدى الى نهايه البيت، قلنا ان هذه البيت ناخذ منه فائدتين. يعني البيت يعود لنا ايش من فائدته؟ يعود على شيئين فقط. هنا وصلنا يا نعم. كنا نقول ان هذه ما رسم بالياء نستفيد منه في شيئين. الأمر الأول أن الكلمات التي أصل الألف فيها واوا ولكنها رسمت بالياء كلمة واحدة. أيوة. إذا الآن كنا نتكلم عن بالعموم، كنا نقول مثال من يأتينا بمثال كلمة أصل الألف فيها واوا رسمت ياء، إذا كان كلمة سجى كمثال، وقلنا كلمة سجى لو أردنا أن نتعرف على ألفها سوف ينسبها القائل نفسه فسوف يقول سجوت، أم سيقول سجيت؟ سجوت صح؟ سجوت. فإذا هي واوية ولكن رسمت بالياء. هذه من الألفات التي منقلبة عن واو. الأصل في الألفات ذكرنا أنها إذا كان أصلها ياء رسمت بالياء، وإن كان أصلها واوا رسمت بالألف وإن كان أصلها واوا رسمت بالألف. مثال نأخذ مثال وأخذنا الأمثلة هذه في القاعدة الأولى كنت تذكرون وبينا بعض الكلمات التي ذكرها أهل العلم وهي مثال كلمة على سبيل المثال كلمة صفا. صفا اسم صح؟ صفا إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا كيف تكتب؟ بالألف. لماذا لم تكتب بالياء؟ لأن أصلها واو. كلمة دنا. ها؟ وقد ذكر أهل العلم ذكر يعني بعض أهل العلم هذه الكلمات وإحنا ذكرناها لكم في الدرس الماضي وممكن أن تكتبون هذه البيتين الذي ذكرهم الإمام المتولي رحمه الله. يقول الإمام المتولي رحمه الله في ضبط العلامة أو في ضبط الكلمات الواوية التي لا إمالة فيها لأحد. أيوة الكلمات الواوية التي لا إمالة فيها لأحد. ماذا قال الإمام المتولي رحمه الله؟ ضبط هذه وجمعها والجمع يعني يفيدنا كثير. أيوة قال عصاه شفى إن الصفا وأبى أحد. أيوة عصاه وكلها تكتب بالألفات بارك الله فيكم. ها كل هذه الكلمات سوف تكتب بالألفات إلا كلمة ما زكى حمي تأتي لنا. عصاه شفى إن الصفا وأبى أحد. سنى ما زكى منكم خلا وعلا ورد. سريع أكتب لكم على السبورة. سنى ما زكى منكم. أيوة سنى ما زكى منكم. سنى ما زكى منكم خلا وعلا ورد. أيوة على أي على على ارتفع. أيوة على من العلو مش على حرف الجر. مش على أيوة اللي حرف الجر بيأتيني الحين حرف الجر بيأتيني في هذا البيت اللي معنا على. ولذلك إحنا نميز أيضا حتى في لفظ وقراءة على الواوية عن على هذه اليائية أي على الحرف عن على الفعل. كيف نميزهم في الأداء؟ عن على الاسم. عن ما؟ عن على الاسم. على الاسم ما عندنا في القرآن. على بس. على أيوة لكن في القرآن ما عندنا. على فرعون مثلا إيش نسوي؟ ألف. أيوة تكون الألف عندنا أو الفتحة اللام مع الألف يكون هناك نبر عليها. على فرعون. على فرعون. أيوة إن فرعون لعلا في الأرض مثلا. نعم إن فرعون على في الأرض. أما عندنا على الحرفية ما نقرأها إن الله على كل شيء قدير. لا إن الله على كل شيء قدير. هذه خفيفة ما فيه نبرة ما فيه حدة في الصوت هذا من باب الأداء. فإذا هذه المقصودة هنا وعلى ورد. أيوة البيت الثاني عفا كلها بالألف لأنها واوية من عفوت عفا ونجا. قل معبدا ودنا دعا. هذا الشطر الأول البيت الثاني ودنا دعا. الشطر الثاني من البيت الثاني بارك الله فيكم جميعا بواو لا تمال لدى أحد. لا تمال لدى أحد يعني البيتين بنركبهم بهذه الطريقة. عصاه شفى إن الصفا وأبى أحد. سنى ما زكى منكم خلا وعلا ورد. عفا ونجا قل معبدا ودنا دعا. جميعا بواو لا تمال لدى أحد. لدى محمد. نعم ما زكى منكم. ما زكى منكم خلا وعلا ورد. خلاص هذه بالنسبة لي خلنا نأخذ هذه لأن أخرناكم أدري. الفائدة الأولى قلنا إيش خاصة سبحان الله أو الشيء الأول اللي هو خاصة فيما يرد فيما كتب بالألف عفوا ما كتب بالياء وكان أصله واو في كلمة ضحى التي وردت في وردت موضعين في الحقيقة، في سورة الأعراف وفي سورة طه. في بنقول لكم إيه، لا لا في رسمهم، لا في قراءتهم شوية، في حكمهم. الأعراف شفناها كيف رسمت، كيف رسمت بالياء الآية 98. شوفوا طه بارك الله فيكم الآية 59، نعم نفس الشيء بالياء، رسمت بالياء. انزين أنا نعم أبي فيه مسألة أخرى. الحين أنا شيخ رأس آية. أيوة رأس آية صح. من رأس آية؟ هذه مصحف. وين المصحف؟ هذا مالنا شيخ. أيوة نهاية العد والكوف. نعم هذا العد. الحين براويكم أنا، الحين بتشوفون هنا عندي كذلك على هذا المصحف إن شاء الله نشوف في الآية 59. نعم بنشوفها بارك الله فيكم، هي رأس آية عند المدني الأول بنحصلها، كذلك رأس آية لأن وارث رحمه الله المدني الأخير عفوا في المدني على المد المدني على العد المدني الأخير بتكون أيضا رأس آية كما هو عندنا في العد الكوفي، لكن المدني الأول ما بتكون رأس آية. وهني عندنا إيش بيصير؟ عندنا مشكلة في لا مش في رأس المصحف، في العد الذي يعني يوافق رواية ورش لقراءة رؤوس الآية بالتقليل قولا واحدا إن وقف. بتأتينا إن شاء الله هذه المسألة. الحين بس بغيت أنا تشوفون لي كلمة ضحى التي وردت في سورة الأعراف والتي وردت في سورة طه. الآن طه عندنا خلاف على هل هي رأس آية أو لا، في بعض المصاحف ليست برأس آية وفي بعض المصاحف هي رأس آية، هذه بنخليها بنأتيه إن شاء الله في رؤوس الآية. لكن ضحى التي في سورة الأعراف، ضحى في سورة الأعراف لو وقف عليها القارئ الآن، ها حسن وياه إن شاء الله لأن مهمة ذي كلمة ضحى لو وقف عليها القارئ، لأن لو وصلها ما عندنا أي إمالة فيها ولا تكون في هذا الباب أصلا، لأن ليس فيها ألف حال الوصل، لكن حال الوقف الآن وقف عليها كلمة ضحى. من أي قاعدة نستطيع أن ندخل هذه الكلمة؟ قضيت أنها مقلبة عنها. إذا كانت القاعدة الأولى اللي أخذناها هل تدخل فيها؟ لا ما تدخل ذوات الياء، لأنها من هذه من ذوات الواو. القاعدة الثانية ألف التانيث ما تدخل. نعم. صح؟ وتأتي لنا قواعد إن شاء الله بعد قليل أو يعني الدروس القادمة ها ما تدخل فيها. وليست من الكلمات المخصوصة التي سوف يخصها الإمام الشاطبي رحمه الله كذلك في الأبيات القادمة. لا فإذا ما وجدنا لها دليلا إلا هذا البيت. إذا وقف الإمام حمزة والكسى كل على مذهبه بالإمالة الكبرى ولورش الخلف الفتح والتقليل، فإذا سبحان الله هذا البيت أفاد هذه الفائدة. الحين الشيخ الألف من قلبة يعني القاعدة شنو القاعدة يعني بالضبط؟ ما إيش القاعدة؟ القاعدة ما أي كلمة؟ ضحى. ضحى. القاعدة ما رسم ما رسم بالياء. رسم بالياء. أيوة. أصلها واو. وأصلها واو. نعم. ويدخل معهم مرش بالخلف على القاعدة. القاعدة أيوة. أما أبو عبد البصر أبو عبد النصر لا ما يدخل معهم. نعم الأمر الثاني اللي بنستفيد منه من هذا البيت، قال أهل العلم الكلمات المرسومة بالياء ولكن أصلها من قلب عن ياء الإضافة. كانت مرسومة مرسومة بالياء، ولكن أصلها من قلب عن ياء الإضافة، ليست ياء أصلية. وليست بواو، ولا تدخل في ألفات التأنيث، ليست بأصلها ياء، ولا أصلها واوا، أي ياء أصلية أقصدها، وليس أصلها واوا، وليست هي من ألفات التأنيث. فيسميها البعض مجهولة الأصل، مجهولة الأصل تسمى عند البعض، ولكن هي في الحقيقة ياءات الإضافة. نعم، هي ثلاث كلمات، هي ثلاث نعم كلمات. ما هي هذه الكلمات الثلاث؟ الكلمة الأولى يا ويلتا، التي ورد في موضعين المائدة 31 والفرقان 28. الكلمة الثانية يا ويلتا، يا ويلتا المواضع المائدة 31 والفرقان 28. 28 أيوة. الكلمة الثانية يا حسرة، في الزمر الآية 56. الكلمة الأخيرة وهي في سورة يوسف عليه السلام الآية 84، وهي يا أسفا، نعم الزمر 56. نعم، هذه لو احنا مرينا على القواعد ان شاء الله ما بنحصل هذه الكلمات تدخل في القواعد التي سوف تأتينا بإذن تعالى من غير هذه القاعدة وما رسموا بالياء، إلا ما أفرده الإمام الشاطبي رحمه الله كذلك للدوري عن أبي عمرو البصري. احنا قبل قليل ذكرنا أن البيت اللي ذكر فيه أن صح، ماذا قال فيه؟ قال ويا ويلتا أن ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. ويا أسف معهم، ويا أسف العلا معهم أيضا. نعم، وعن غيره قسها، هنا في لمحة في إشارة حقيقة، وعن غيره أي عن غير الدوري عن أبي عمرو البصري، قسها، قسها على ماذا؟ أيوة، قسها على ما مر، لكن ما مر من القواعد ما بتحتملها إلا هذه القاعدة وما رسمه بالياء، سوف لا تحتملها أو لا يحتملها أي قاعدة أخرى. فإذا إيش بيكون عندنا في هذه الكلمات الثلاث؟ من الحين ندونهم، ولما نأتيهم أيضا في نفس البيت وبنذكرهم مرة ثانية. حمد الكسائي لهم الإمام الكبرى. أيوة. ورش له الخلف من الصف والتقليل. أحسنت. والدوري البصري له التقليل قولا واحدا. شيخ أحمد ريانة أكيد. مع العزيز والضاح. شيخ علي معنا. نعم الدوري التقليل. نعم الدوري التقليل من وين أخذنا له؟ من هذا البيت. وارش طبعا على ما سبق، وذوات الياء له الخلف جملة، هذه يعني هذا بيت لابد أن على طول يتكرر معنا ويحفظ على اللسان. ها، وذوات الياء له الخلف جملة. وعن غيره يعني كل القراء يعني. نعم وعن غيره. نعم وعن غيره قسها، أي قس هذه المسألة بالقاعدة. أيوة على كل على حسب مذهبه، كل على حسب مذهبه من ما مر من قواعد، قسها على أحد القواعد التي مرت. على أي قاعدة تستطيع أن تقيسها؟ أيوة، ما تستطيع أن تقيسها على ذوات الياء ولا على ألفة التأنيث ولا على رؤوس الآي، ما بتأتي لنا على هذه حقيقة، ولا على ما زيد أيضا ثلاثي ما زيد. نعم، اي تفضل. ويا اسف العلا، ايوه ما يصيبنا لبس انه هي رمز للامام نافع. لا، ليش؟ نقول لك إن شاء الله ليش. أولا كلمة العلا هذا تقييد لكلمة يا أسفا، لما أخرها الناظم رحمه الله، لما أخرها يا ويلتا أنا ويا حسرة طووا، وعن غير قسها ويا أسف العلا، أي ما علت من موضعها في السور، أي في سورة يوسف، كان يريد أن يقيدها أو يعني يبين موضع هذه الكلمة من بعد كلمة يا حسرة، كانت الزمر صح وعندنا في الفرقان، هذه إيش؟ هذه علتهم، فكأنه كان بيان لموضع هذه الكلمة سبقت يعني. نعم سبقت، وبيأتينا كثير من الأبيات خاصة في الفرش بيذكر مثلا من تحتها، أي من تحت السورة، أو يقول من فوقها، أي من فوق السورة، وهكذا. يعني هذه كما نسميه ضوابط أو تقييد لبعض الكلمات لمواضعها. نعم، ولا يلتبس. نعم، هذا أمر. والأمر الثاني أن هناك قال وعن غيره قسها، وعن غيره ضمير يعود على من؟ على طوو طدوري صح؟ زين. وعن غير قسها، أي قس هذه الكلمة أو هذه الكلمات الثلاث أو الأربع عن غيره، فكيف يقول وقسها وعن غيره قسها ثم يرجع يرمز مرة ثانية؟ السياق ما يسمح. أيوة، فبيصير عندك إيش؟ لخبطة، فيصير التباس. فمن باب الذكاء أن إذا هذا ليس برمز، فبما أنه قال واستثنى وقال وعن غيره قسها، أي قس باقي القراء على ما هم فيه من مذاهب، فاذهب إلى القواعد وشوف هذه الكلمات، وأنت أين تجد هذه الكلمة، أو أن أين تستطيع أن تضع هذه الكلمة في هذه القواعد التي مرت معك، سوف تبحث عن القواعد. إحنا إلى الآن أخذنا ثلاثة قواعد صح، سوف لا تجدها من ذوات الياء، لأنها ليست من ذوات الياء الأصلية، وليست أيضا من ألفات التأنيث، وبتشوفها هي ليست من رؤوس الآية من القواعد التي تأتي لنا إن شاء الله، وليست هي من نعم من الزائدة، سوف تجدها في هذا الموضع سبحان الله. نعم، طبعا فيه كلام يعني متواصل على هذا البيت، ولكن يبدو أن الوقت أخر شوية معكم، فبنكتفي على هذا إن شاء الله. الدرس القادم سوف يعني نتكلم في هذا البيت، وثم نواصل إن شاء الله مما تبقى من أبيات ومن قواعد. حنا سؤال شيء على ما مر في الثلاث الكلمات. إيه نعم. طبعا حمزة الكسائي له الإمارة الكبرى. أيوة. ورشة الفتح والتغليل أبو عمرو البصري. أبو الدور البصري. الدور البصري. الدور البصري له التقليل. نعم. الدور البصري له التقليل. واحد. هل في سؤال باسم؟ أبو عمرو له التقليل بس أخذنا الدوري. نعم. إيه يعني أبو عمرو البصري يقولون بخلف عنه. نعم. في هذه الكلمة. إيه الدور البصري مثلاً يقول لك وبخلف عن أبي عمرو. إيش الخلف الموجود؟ الخلف بين القارئين، مثل وبتأتين البيت الذي يقول فيه وخلفهم في الناس في الجر حصلا، يذكر الإمام سبحان الله، ولكنه يقصد الخلف بين الراويين. أيوة، السوسي يفتح والدوري يميل. نعم شيخ، في سؤال من كلمة طبحة وتندرج مع كلمة ضحى في الحكم والقاعدة والله. كلمة إيش؟ طبعة. لا. لا. لا هذه لم ترسم بالياء. هم سورة طه صح؟ هذه لم ترسم بالياء. الذي سأل الآن يعني ينظر إليها في المصحف. كلامنا كان على إيش كان؟ القاعدة تقول وما رسموا بالياء. لكن تضحى وضنكا ها؟ هذه الألفات التي هي ألف التنوين ها؟ غير المرسومة بالياء فلا تدخل في باب الإمالة أبدا، لا تدخل في باب الإمالة أبدا. واضح؟ أن بالمد. نعم الممدودة أيهما تنبرش التي بالياء. التي الاستفهام، لأنه يعني فيه صيغة استفهام. نعم. أيوة نعم نعم الاستفهامية التي يحل محلها كيف وأين ومتى. أنى لك هذا، أني لك هذا، أنى لك هذا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الله.